بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن بسنته اقتفى، أما بعد، فالناس درجات وفئات وألوان وأشكال وأجناس. من الناس من يصده عن الحق الجهل، ومن الناس من يصده عن الحق العناد، ومن الناس من لا يصده عن الحق لا هذا ولا ذاك. لا يصده عن الحق الجهل به، ولا الجهل بسالكيه، ولا الجهل بما جاء عن الله وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا يعوزه ذلك ولا ينقصه. هو يعرف الحق ويعرف أن هؤلاء أو أولئك من أهل الحق، ولكن الذي يصده ويوقفه دون اللحاق بالركب هو الخوف والخشية، لا من الله جل في علاه، ولكن من المخلوقين. هو لم يضع نصب عينيه الخوف من ذي الجلال، ولكنه يخاف من الناس، سواء كانوا حكاما أو محكومين، سواء كانوا من الأبعدين أم من المقربين. وقد شاهدنا وباشرنا وعاشرنا أناسا من هذه الأصناف، لا أقول واحد ولا اثنان ولا ثلاثة، بل أكثر وأكثر. فلان من الناس يوقفني فيقول: أعلم أنك على الحق وأن الذي تأتي به هو الحق، ولكني أخاف على كذا وكذا وكذا. آخر يعترف بهذه الحقيقة ثم يقول أيضا: ولكني أخاف. وثالث ورابع وآخر يحذر أناسا أن يأتوا ويجالسوا الصالحين، يجالسوا أهل الحق. هل لأنهم على باطل؟ هل لأنهم على ضلال؟ هل لأنهم يصلون به إلى نار جهنم والعياذ بالله؟ لا، لا تجالسهم حتى لا تؤذى، لا تجالسهم حتى لا يضيق عليك في وظيفتك، في مالك، حتى لا تسجن، حتى لا تطرد، حتى لا تطارد، إلى غير ذلك من أقاويلهم. فهم تناسوا أن نار جهنم أشد حرا، أشد حرا من حر السياط، أشد حرا من حر الفراق، فراق الأقربين والأبعدين. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يقول: يرحم الله الحق لم يترك لي صاحبا. بسبب الحق وبسبب صدعه بالحق وبسبب عدم أخذه في الله لومة لائم لم يترك له صاحبا، لم يترك له صديقا. إذن أولئك ما فكروا في ذلك، هم فكروا في العاجلة وتناسوا الآجلة. هؤلاء ليسوا من الذين وصفهم الله في كتابه وأثنى عليهم ومدحهم وأمر بالتشبه بهم. الله سبحانه وتعالى يقول عن أقوام قاموا بهذا الدين وتمسكوا به ودعوا إليه: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. تأملوا في هذه الآية، لربما نمر عليها في وردنا اليومي ولكننا لا نستشعر بها، أو لكن البعض لا يقف معها مع معانيها، لأن القرآن لم ينزل لكي يعلق على الجدران أو يتلى ويهذ هذ الشعر، بل لكي يتفكر فيما جاء فيه، لكي يعمل بما جاء فيه، لكي يحكم في الأرض في العباد وفي البلاد. الذين يبلغون رسالات الله يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويناصحون ويحاورون ويناظرون في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بالحكمة والموعظة الحسنة، هؤلاء الذين يبلغون رسالات الله دون تحريف ودون تلبيس ودون تدليس، هؤلاء يخشونه سبحانه وتعالى. لما يقومون بذلك؟ لما يجهدون الليل والنهار في التأليف، في التصنيف، في المذاكرة، في المراسلة، في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، في نشر الإصدارات لأهل الحق، في نشر الكلمات، الخطب، في نشر الآيات، الأحاديث، التفاسير، الشروح؟ لما يقومون بكل ذلك؟ لأنهم يخافون من الله، لأنهم يخشون الله، لأنهم يرجون ما عند الله سبحانه وتعالى، وهم في الوقت ذاته لا يخشون أحدا إلا الله، لا يخافون من مخلوق، لا يخافون من حاكم، لا يخافون من أمير، من وزير، من مدير، لا يخافون من كل أولئك، فقط يخافون من الجليل الخبير سبحانه وتعالى. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. هؤلاء الذين لا يخشون إلا الله، هل سيضرهم التشريد؟ هل سيضرهم الإبعاد؟ هل ستضرهم المراقبة؟ هل سيضرهم التضييق إلى غير ذلك؟ الله سبحانه وتعالى يقول: وكفى بالله حسيبا. الله سبحانه وتعالى هو حسبهم، وهو نعم المولى ونعم النصير ونعم الوكيل جل في علاه. فإذا المسلم حينما يتمسك بالحق، بطريق الحق، يجالس أهل الحق، لا يخاف لا من الطواغيت ولا من أذنابهم ولا حتى من عشيرته، حتى من لوم الأقربين، حتى من هجرهم له، لا يخاف من كل ذلك، بما أنه ما فعل ذلك إلا لخوفه من الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول فيما رواه الإمام أحمد والترمذي وغيرهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، قال: ألا لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينهى المسلم، ينهاني وينهاك وينهى فلانا وفلانا وفلانا من الذين يقولون أنهم أتباع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يمنعن رجلا هيبة الناس، يخاف الناس، يخاف من أصحابه، من المقربين له، يخاف أن يتناقص أعداد متابعيه في التغريد وفي وجه الكتاب وما إلى ذلك، يخاف من كل ذلك أن يقول بحق. هو يقول بالحق الذي يوافقهم، الذي يرضون عنه في الصلاة والصيام والحج والعمرة، ولكن بعض الحق الذي لا يروق لأولئك يخاف منهم، يهابهم. النبي يحذره من ذلك: ألا لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه. علمت أن الجهاد هو شعيرة وعبادة فرضها الله سبحانه وتعالى على عباده، فلما لا تقول به؟ لما لا تحرض عليه؟ علمت أن هذا الرجل طاغوت يجب الكفر به، فلما لا تدعو الناس إلى ذلك؟ ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم في رواية عند أحمد، قال: فإنه ينبه المسلم، قد تأتي بعض الشبهات أن بسبب صدعي بهذا الحق، قولي بهذا الحق، قد أقتل، قد أطرد من وظيفتي، أفصل إلى غير ذلك. قال: فإنه لا يقرب من أجل ولا يباعد من رزق أن يقول بحق أو يذكر بعظيم. فإذا هذه الشبهات التي تدور في فكر الإنسان الذي يريد أن يتكلم، يريد أن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، ما هي؟ تكمن في هذه: أنه يخاف على نفسه إما بالقتل وإما ما دون ذلك من ضرب وتعذيب واضطهاد إلى غير ذلك، وإما يخاف على رزقه، يخاف على المال، على قوته، على معيشته إلى غير ذلك. نبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الذي صدعت من أجله هو سيحفظ عليك، وهو الرزاق. الذي تكلمت من أجله هو سيمنعك من الناس، وهو الجبار القوي المتين جل في علاه. إذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: وهو الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يقول: فإنه لا يقرب من أجل ولا يباعد من رزق أن يقول بحق أو يذكر بعظيم. كذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الإمام ابن ماجه رحمه الله، قال: ألا لا يحقرن أحدكم نفسه. تأمل، تجد كثيرا من الناس اليوم من الحقراء بوصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهم. النبي ينهى المسلم أن يكون حقيرا، أن يحقر نفسه. كيف ذلك؟ قال: ألا لا يحقرن أحدكم نفسه. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: يرى لله عليه مقالا ثم لا يقول به. فيقال له يوم القيامة، يقول الله سبحانه وتعالى له: يا فلان، لما لم تقل كذا وكذا في موطن كذا وكذا؟ فيقول: أي ربي، خشيت الناس. يقول الله سبحانه وتعالى: فإياي كان حق أن تخشى. فإذا الذي يترك القول بالحق، الصدع بالحق، الكتابة في الوسائل المتاحة لنا، ويكتب بالحق، لما؟ لخشيته من الناس، خشيته من الحكومات الطاغوتية، من أذنابهم، خشيته أن يغضب عليه أبوه، أخوه، أمه، عمه، إلى غير ذلك. فهذا يقرره الله سبحانه وتعالى يوم القيامة بما فعل، لما لم تقل كذا وكذا؟ فيقول: أي ربي، خشيت الناس. لم يعذر بذلك. الله سبحانه وتعالى يقول: إياي كان أحق أن تخشى. الإمام العز ابن عبد السلام رحمه الله كان يعرف ويسمى بسلطان العلماء. دخل على أحد الحكام الظلمة فأمره ونهاه وصدع بالحق أمامه ثم خرج، فتعجب الناس من ذلك، قالوا: يا إمام، ألم تخشى من هذا السلطان؟ فقال: تذكرت خشية الله فأصبح السلطان أمامي كالقط، أصبح السلطان أمامي كالقط. المهم أنك تتذكر خشيتك من الله سبحانه وتعالى الجبار القوي المنتقم جل في علاه، عند ذلك لن تخشى أحدا غير الله سبحانه وتعالى. هذا الذي يصدع بالحق ويتكلم ولا يخشى أحدا إلا الله هو على كل أحواله في خير وفي عبادة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما في الحديث عند الترمذي وعند ابن ماجة وصححه الشيخ الألباني، قال: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. لما كان ذلك من أفضل الجهاد؟ القتال جهاد عظيم في سبيل الله، لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. قال الإمام الخطابي رحمه الله في شرح السنن، قال: لأن المقاتل في سبيل الله، المجاهد في سبيل الله، هو متردد بين حالين، بين الخوف والرجاء، بين أن يغلب وبين أن يغلب، فهو إما أن يغلب الأعداء ويقهر الأعداء ويظهر على الأعداء بسلاحه بعد توفيق الله سبحانه وتعالى له، وإما أن يغلب فيقتل. أما الذي يصدع بالحق ويقول به أمام سلطان جائر، عند سلطان جائر، في ظل سلطان ذلك السلطان الجائر ونفوذه وقهره وحاشيته، فهذا لا يدور إلا في أمر واحد، إما أن يغلب وإما أن يغلب، هو في قهر السلطان، السلطان سيبطش به، هو تحت طائلة جندي ذلك السلطان، لن يفر منه، هو تحت ظلال حكمه ويتكلم ويصدع بالحق. لأجل ذلك كان من أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، فكيف لو كان عند سلطان كافر؟ كيف لو كان عند طاغوت من الطواغيت المعبودة من دون الله سبحانه وتعالى؟ إن قتل لأجل ذلك، إن ضيق عليه، إن حبس، إن عذب، فهو في خير. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والحاكم وصححه الإمام السيوطي والشيخ الألباني، قال: سيد الشهداء، ليس فقط هو من جملة الشهداء، كما أن الصدع بالحق ليس هو من جملة الجهاد بل هو من أفضل الجهاد، كذلك قال هنا سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فزجره فقتله. هذا الذي قام إلى إمام جائر في ظل حكومته وتكلم بالحق فناله ما ناله، فهو بإذن الله سبحانه وتعالى مع حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه من سادات الشهداء وليس فقط من الشهداء. لماذا ترتب هذا الأجر العظيم لهذا الرجل؟ لأنه بذل أمرا عظيما خاطر بنفسه في سبيل الله سبحانه وتعالى، لم يخف إلا الله سبحانه وتعالى. إذن ينبغي علينا جميعا أن لا نخاف إلا من الله. لما؟ لأن الخوف عبادة من العبادات التي يجب أن يفرد الله سبحانه وتعالى بها، ويحرم أن تصرف لغير الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول عن أقوام قال جل في علاه: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. تأملوا، بعض الناس يكتفي بهذا القدر من الدين في مسائل الزكاة، يصرخ بها أمام العالمين، الصلاة كذلك، الحج كذلك، العمرة كذلك، وقس على ذلك. قال الله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. فإذا هؤلاء في مثل هذه المسائل يخشون الناس ليس كخشيتهم من الله سبحانه وتعالى، بل أشد من خوفهم من الله، أشد من خشيتهم من الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء أله المخلوقين، صرفوا هذه العبادة لغير الله جل في علاه، تقدموا هاهنا بسبب رضا المخلوقين عن هذا الفعل، وأحجموا هاهنا بسبب غضب المخلوقين على هذا الفعل وعلى القائمين على هذا الفعل. وحاشاكم أن يكون أحدنا من هؤلاء أو من جملتهم فيستبدله الله سبحانه وتعالى بغيره الذي يستنكف عن الصدع بالحق، الله سبحانه وتعالى يستبدله بغيره. الذي يخاف في الله لومة لائم، الله سبحانه وتعالى يستبدله بغيره. ألم تسمعوا إلى قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. إذن من صفاتهم أنهم لا يخافون لومة لائم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا في نصرة دينه وأن لا يستبدلنا. نخلص إلى أنه على المسلم أنه لا يترك الحق ولا يترك أهل الحق ولا مجالسة أهل الحق ولا أن يكون في عدوة أهل الحق. بسبب ماذا؟ بسبب أنه يخاف من الحاكم، من الأمير، من هذه الحكومة أو تلك، من هذا الجيش أو ذاك، أو هو لا يخاف من كل هؤلاء ولكن يخاف من الجماهير، من جماهير الناس، أنهم لا يكونون في صفه إذا تكلم بهذه الكلمة. إذن هو يراعي رضا الناس ويقدمه على رضا الله سبحانه وتعالى. فنحن نحذر أنفسنا ونحذر إخواننا من ذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.